حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. مستمع كريم يقول: في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري، رواه مسلم. فما معنى نظر الفجاءة؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نظر الفجاءة المذكور في الحديث نظر الرجل إلى المرأة من غير قصد ولا ترتيب ولا اتفاق، من غير قصد من الناظر ولا ترتيب ولا ترتيب سابق، فمثل هذا معفو عنه، لكن لا يجوز للناظر أن يسترسل أو يديم النظر على أنها هي النظرة الأولى، لأنه جاء بالخبر لك الأولى وليست لك الثانية. قد يقول قائل أنه يستمر ينظر ويطيل النظرة ويسميها أولى، لا، لا بد أن يصرف بصره لأنه مأمور بغض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فإذا استمر واسترسل في النظر ولو لم يغمض عينيه ثم يعيده ثانية، هذا خلاف الأمر بغض البصر من جهة، وخلاف الأمر بصرف البصر. أما ما يحصل من غير ترتيب ولا قصد هذا معفو عنه نظر الفجاءة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول سائل آخر: أحسن الله إليكم، سمعت من ينادي والديه بأسمائهما، وأحيانا يكني أباه باسم ولده الأكبر وهكذا وهم راضون عن ذلك، فهل فعلهم هذا من البر؟ أفيدونا وجزاكم الله عنا خيرا. تسمية البر تسمية الوالد باسمه أو بكنيته خلاف الأدب الشرعي. الأدب الشرعي في مثل قول الخليل عليه السلام: يا أبتي، لأنه يذكر بالرابطة بينهما. لكن إذا قال يا فلان فما الفرق بين أبيه وفلان من بعيد الناس، أو قال يا أبا فلان فما الفرق بين أبيه وبين جاره المكنى بأبي فلان بالكنية الموافقة لكنية أبيه. فإذا قال يا أبتي، كما أنه أيضا إذا قال يا أخي، إذا قال يا عمي، لا شك أن هذا هو الأدب الشرعي. والأدب المعروف عند الأوائل حتى في عند العرب أن يكنى الكبير بيا عم، والصغير بالابن أو بابن الأخ. وجاء في حديث بدء الوحي من قول خديجة: يا عم، تقوله لورقة: اسمع من ابن أخيك، ولا تربطه به قرابة ولا صلة رحم، لكن هذا من باب الأدب، فيقال الكبير يا عم، والولد يقول لوالده يا أبتي ويا أمي ويا أخي وهكذا. أما التسمية بالاسم المجرد هذا خلاف الأدب الشرعي، وليس من البر أن ينادى الأب بلفظ يوافقه في غيره، مع أنه حق الناس، حق الناس بالبر والتقدير والاحترام، وكذلك الأم. ونسمع من ينادي أخاه يا فلان أو عمه يا أبا فلان، هذا ليس من الأدب، إنما يقول يا عم ليذكره بالرابط بينهما، الرابط الذي تجب به الصلة والعمومة، وأنه ابن أخ تجب صلته، والصلة لماذا؟ لأنه عمه. أما إذا كناه قال له يا أبا فلان، ما في فرق بينه وبين بعيد الناس من الجيران وغيرهم. نعم. ولا يتعذر الشيخ بأن هذا من التبسط وأن هذا من نعم بعض الآباء يتبسط مع أولاده و ينزل من قيمته عندهم ليفضوا إليه بما يريد وهكذا، هذا لا شك أنه من جانبه مطلوب، لكنه من جانبهم غير مطلوب ولا مرغوب. وكل شخص مكلف له من خطاب الشرع ما يخصه، للأب أن يتبسط مع ولده وينبغي له ذلك ليدخل حبه إلى أعماق قلوبهم فيملي عليهم ما شاء، احترمونه ويقدرونه. وقل مثل هذا في الكبار، لكن على الصغير أن يحترم الكبير. ولو وجد هذا من الكبير فإن لكل مكلف ما يخصه من خطاب الشرع، كما أن الإنسان لا يجوز له أن يتمثل الناس له قياما، نعم لا يجوز له ذلك، لكن بالمقابل الطرف الآخر عليه أن يحترم هذا الداخل أو هذا الكبير أو هذا صاحب القدر والشأن. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بارك الله في عملك ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين، حالي أني إذا عملت عمل خير أفرح به جدا، فهل يدخل هذا في الرياء أعاذنا الله وإياكم منه؟ هذا لا يدخل في الرياء، كونه يفرح بعمل الخير ويكره إذا عمل عملا عمل سوء يكره ذلك ويندم عليه، هذا من قوة الإيمان. كونه يفرح بما يعمله من خير ليزداد من أعمال الخير، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وهذا من فضل الله عليه أن يعمل عمل الخير، فليس هذا من الرياء. لكن قد يحب أن يمدح ويحمد على هذا العمل ثم يفرح بهذا المدح. ولا شك أن الثناء على الإنسان الذي يعمل الخير هذا من عاجل بشراه، لكن لا ينبغي له أن يفرح بمدحهم. وإن كان بعضهم استنبط من آية آل عمران يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أنه إذا حمد أحب أن يحمد بما فعل، مفهوم الآية أنه لا شيء في ذلك، لكن الإشكال فيما إذا أحب أن يحمد بما لم يفعل، ففرق بين هذا وذاك، فمثل هذا لا يدخل في الرياء. ابن القيم رحمه الله في الفوائد يقول: إذا حدثتك نفسك بالإخلاص فأعمد إلى حب المدح والثناء، فأعمد إلى حب المدح والثناء، فاذبحه بسكين علمك ويقينك أنه لا أحد ينفع مدحه ولا ويضر ذمه إلا الله جل وعلا. ثم ذكر حديث الأعرابي الذي قال: أعطني يا محمد فإن مدحي زين وذمي شين، فقال: ذاك الله. ومع الأسف أن كثير من المسلمين يفرحون فرحا شديدا إذا مدحوا، لا سيما من علية القوم، إذا مدحوا من علية القوم فرحوا فرحا شديدا، مع أن هذا المادح لا يستطيع أن ينفعه بشيء ولا أن يضره بشيء لم يقدره الله جل وعلا. ويغفل عن مثل من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. لماذا لا يكثر من ذكر الله جل وعلا ليذكره الله في نفسه إن كان الذاكر في النفس، وفي الملأ الذين هم خير منهم هم الملائكة إذا ذكره في ملأ، مع أن الذكر في النفس أقرب إلى الإخلاص، والذكر في الملأ إذا سلم من الرياء لا شك أنه يترتب عليه أنه يقتدى به، فهو يدل الناس على الذكر فيقتدون به ويذكرون الله جل وعلا فيكون له مثل أجورهم، ومن دل على خير كان له مثل أجر فاعله. في نفس سياق هذا السؤال مع الشيخ، قوله أنه يعمل عمل الخير ثم يفرح به جدا، لو كان هذا الفرح أدى إلى العجب بهذا العمل؟ لا، العجب آفة، آفة، ولا شك أنه من أمراض القلوب التي على كل مسلم من أن يجاهد نفسه بطرد هذا العجب ومعرفة حقيقة حاله وتذكر عيوبه لئلا يعجب بما يفعل، لأن العجب من الآفات، من أمراض القلوب، فإذا أعجب الإنسان بنفسه لا شك أنه سوف يحتقر غيره ويترتب عليه الكبر الذي هو غمط الناس وبطر الحق. ولذا يقول الناظم رحمه الله: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: توفي رجل وله أختان شقيقتان ولهما أولاد من ذكور وإناث، فكيف تقسم التركة؟ إذا كان حال هذا الرجل الذي توفي كما ذكر في السؤال، بمعنى أنه ليس له ورثة غير من ذكر، وهذا حقيقة لا بد من عند طلب القسمة أن يطلب صك حصر الورثة، فكم من شخص يأتي من عامة الناس أو من البادية يطلب قسمة تركة ويقول لك توفي فلان عن فلان وفلان وفلان وكذا وكذا، ثم يترك من هو أهم منهم، أو يذكر من لا علاقة له، أو يسمي بعض الورثة بغير وصفه أو يصفه بغير وصفه الشرعي، كما حصل مرارا تجده يقول توفي عن أم، يقول توفي عن أم وهي في الحقيقة زوجة لكنها أم أولاده، قال أم، وهكذا، فهم يصفون الوارث بغير وصفه الشرعي، فلا بد من طلب حصر الورثة. وإذا كان الأمر كما ذكر فله أختان شقيقتان لهما الثلثان، وأما أولادهما من الذكور والإناث فليس لهم شيء لأنهم من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام، ويبقى الثلث الباقي لأولى رجل ذكر. أحسن الله إليكم. سؤال آخر يقول: ما السنة في حق الإمام إذا سلم من الصلاة؟ إذا سلم الإمام من الصلاة فإنه يذكر الأذكار الواردة بعد الصلاة من الاستغفار ثلاثا، ثم ينصرف إلى المأمومين ويقول: اللهم أنت السلام، إلى آخر ما جاء في صحيح السنة، ينصرف إلى المأمومين ولا يطيل المكث مستقبلا القبلة إلا بقدر ما يستغفر ثلاثا، ثم ينصرف إلى المأمومين ويكمل الأذكار. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: شيخنا حفظك الله، إذا خرجت الزوجة من بيت زوجها بدون إذنه ولم ترجع إليه بعد محاولات كثيرة، فهل تجب لها النفقة؟ مثل هذه الزوجة إذا لم يكن هناك مبرر شرعي لخروجها من بيت زوجها، إذا لم يكن هناك مبرر شرعي بأن كان وجودها في بيتها تتضرر به في دينها أو في بدنها أو في مالها أو في ولدها، فإنها تسمى ناشز، والناشز ليس لها نفقة ولا سكنة، الناشز ليس لها نفقة ولا سكنة حتى تفيء إلى بيت زوجها. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: قال تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض، يقول: ما المراد بالإسلام هنا؟ المراد بالإسلام هو المراد به معناه اللغوي الذي هو الاستسلام، استسلم لله كل شيء، فهو في تصرفه وقبضته يصرفه كيفما شاء. نعم. سائل يقول: إذا قيل في الراوي يروي المناكير فهل الحمل عليه أو على حمل؟ فهل الحمل على؟ سائل يقول إذا قيل في الراوي يروي المناكير فهل الحمل عليه أو على من فوقه؟ وهل هناك فرق بينها وبين قولهم في حديثه مناكير؟ نعم، إذا قيل في الراوي يروي المناكير فالحمل في هذا الحديث المنكر الذي رواه هذا الراوي على من فوقه من جهة، وعليه أيضا إذ روى هذا المنكر من غير بيان لنكارته. فإذا كان مرور هذا الخبر المنكر عليه وقبوله له من باب الرواية من غير بيان له فإنه يدخل في من يروي المناكير، يدخل في التضعيف بهذا السبب، ويكون من باب الغفلة. إذا روى حديثا منكرا ونقله إلى الناس وحمله من بعده فإنه يجرح بهذا ولم يبين، إذا لم يبين، إذا كانت روايته على سبيل التحمل من غير بيان. يقول هل هناك فرق بينها وبين قولهم في حديث مناكير؟ هذا أخف، يعني قد يقع في حديث الراوي شيء مما ينكر عليه، لكن ليس مثل من يروي المناكير وتكون غالبة عليه. نعم. أيضا في هذا السياق يقول وهل تعتبر رواية الحفاظ لأثبات الثقات الذين لا يروون إلا عن الثقات كالإمام أحمد وغيره عن المجهول مما ترفع عنه الجهالة وحينئذ نصح خبره؟ المسألة خلافية في رواية الثقة عن الراوي، هل تعد توثيقا له أو لا؟ والجمهور على أنها ليست بتوثيق حتى ينص هذا الراوي المعتبر قوله في الجرح والتعديل على أنه ثقة، فمجرد الرواية عن الراوي ليست توثيقا له. وإن قال بعضهم أنها توثيق لأنه لو لم يكن ثقة عنده لما روى عنه، ومنهم من ينص على أنه إذا كان لا يروي إلا عن ثقات فإنها تعد توثيقا له، ومع ذلك المقرر المحق عند أهل العلم أنه ليس بتوثيق له ولو لم يكن يروي إلا عن الثقات، لأنه قد حصل ممن عرف بالرواية عن الثقات وعدم الرواية عن الضعفاء أنه وجد في شيوخه ومن روى عنه بعض الضعفاء، مثل الإمام مالك معروف أنه لا يروي إلا عن ثقة، هذا الأصل، لكن روى عن عبد الكريم بن أبي المخارق وقال غرني بكثرة جلوسي في المسجد، والجمهور على تضعيفه. فمثل هذا يتحرى فيه لأنه قد يوجد مثل هذا. رواية الثقة كالإمام أحمد مثلا عن الراوي، من أهل العلم من يقول أنها تلزم من يقلده في المذهب، تلزم من يقلده في المذهب ويكون توثيقا له لأنه رواه إمامه، روى إمامه عن هذا الراوي، فمدام يقلده في الغايات التي هي الأحكام فما المانع أن يقلده في الوسائل التي هي الأسانيد؟ على كل حال لا بد من التسمية ولا بد من ارتفاع الجهالة برواية اثنين ونص أهل العلم على التوثيق. وأما رواية الثقات فقد ثبت ووجد في الواقع أن من الثقات من يروي عن الضعفاء، وقد روى الإمام أحمد وغيره عن بعض الضعفاء ولم يبين ذلك، وأيضا المسند شاهد على ما نقول، فيه كثير من الرواة الضعفاء. منهم من يقول إذا قال الإمام حدثني الثقة، حدثني الثقة ولم يسمه، منهم يقول يكتفى بتوثيقه على الإبهام. والمقرر أيضا أنه لا بد من تسميته لتعرف حقيقته هل هو ثقة أو غير ثقة، ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي. وعلى هذا